بسم الله الرحمن الرحيم. أقول هنا مسألة قد اختلف فيها الدعاة فضيلة الشيخ نظريا وتطبيقيا، وهي هل وسائل الدعوة الإصلاحية لا وسائل النشر هل هي توقيفية على ما ثبت عن النبي صلوات الله وسلامه عليه أم أنها غير توقيفية؟ أنا أدري من هذه الأسئلة في العصر الحاضر أن الجواب قد يكون فيه بيان للحق ولكن قد يستغل، ولذلك فلا بد لي من التفصيل. فأقول الوسائل تنقسم إلى قسمين: منها وسائل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذها فلا ينبغي العدول عنها ويجب التزامها كالغايات تماما، ومنها وسائل لم تكن معهودة معروفة في زمنه عليه الصلاة والسلام. هذه لا يجوز قبولها مطلقا ولا يجوز رفضها مطلقا، وإنما لابد فيها من التفصيل. إذا كانت هناك وسيلة حدثت بين المسلمين وكان حدوثها فيهم وتبنيهم لها السبب في ذلك إنما هو انصراف المسلمين عن بعض أحكام دينهم، أيضا هذه الوسيلة ولو كانت تحقق غاية فلا يجوز الأخذ بها. أما إن كانت الوسيلة هذه حدثت وليس هم سبب حدوثها، أي ليس سبب حدوثها تقصيرهم في بعض الأحكام الشرعية، فإذا كانت هذه الوسيلة تحقق غاية شرعية فيجوز الأخذ بها. لعله من المفيد بل من الضروري جدا أن نضرب على كل من هذه الأمثلة مثلا. ما يتعلق بالمثال الأخير أو بالصورة الأخيرة أو النوع الأخير من الوسائل، هذه الوسائل التي الآن بين أيدينا بعضها ليس له علاقة بتقصير المسلمين في القيام ببعض أحكام دينهم، فهذه الوسائل منها السيارة والطيارة والمقرب للبعيد بالصوت إلى آخره، هذه الوسائل لا أقول فقط هي جائز الأخذ بها، بل قد أقول هي من الواجب تبنيها ولو أحيانا. لكن هذه الوسيلة التي أنا أضربها مثلا للنوع الأخير من الوسائل التي ليس المسلمون هم المسؤولين عن إحداثها بسبب تقصيرهم في القيام ببعض واجباتهم، يمكن الآن أن نتخذه مثلا لنوع سبق ذكره آنفا مما لا يشرع الأخذ به، وهذا من غرائب المسائل والفقه الذي ينبغي على إخواننا طلاب العلم أن يكونوا على يقظة منها لكي لا يختلط الحابل بالنابل ولا الحق بالباطل. مكبر الصوت للأذان هو كهذه الوسيلة تماما. لماذا؟ لأنها تحقق غاية مشروعة، هذه الغاية المشروعة أخذت من بعض الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالأذان، حيث نحن الآن نربط هذه الوسيلة الحادثة بالأذان. لعلكم وأنتم طلاب علم معي تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة لم يكن قد شرع الأذان بعده، فعقد مجلسا استشاريا ليتخذ لهم وسيلة لإعلامهم بدخول وقت الصلاة، فتآمروا بينهم وتحدثوا، فمن قائل يقول نضرب بالناقوس في وقت الصلاة، قال لا هذا شعار النصارى، ومن قائل يقول نضرب بالبوق، قال لا هذا شعار اليهود، ومن قائل يقول نوقد نارا عظيمة، قال لا هذا شعار المجوس. وانفض المجلس على لا شيء. عبد الله بن زيد الأنصاري يرى في المنام أنه يمشي في المدينة وإذا برجل يقف على جذم جدر، جذم جدر أي جدار من هدم وبقي منه بقية قريب من الأساس، فوقف عليه ووضع أصبعيه في أذنيه وكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، ثم نزل من هذا الجذم إلى الأرض وأقام الصلاة. لما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقص عليه رؤياه، فقال عليه الصلاة والسلام إنها رؤيا حق والشاهد الآن، فألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك. كان الحق أن يؤذن هو الرأي، لكن قال له ألقي يعني علمه بلالا لأنه أندى صوتا منك. إذن من المقاصد المشروعة في الأذان أن يكون المؤذن صيتا جهوري الصوت حتى يصل صوته إلى أبعد مكان. من أجل ذلك جاء في حديث البخاري، وهذا في السنن، الحديث الأول في السنن، جاء في الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري معنى الحديث لأني لا أذكره الآن، أنه ما من مؤذن يؤذن إلا ويشهد له يوم القيامة من حجر أو مدر، فكلما كان أمد صوتا كلما كان أكثر أجرا. الآن مكبر الصوت يحقق هذه الغاية المشروعة، فإذا هذه وسيلة مشروعة. لكن انظر الآن، وهنا النكتة التي أشرت إليها آنفا، هذه الوسيلة في الإقامة لا تشرع خلاف ما عليه اليوم المساجد، لا يفرقون في إذاعة الأذان والإقامة بمكبر الصوت، لا يفرقون، ذلك لأنهم لم يتفقهوا في حديث الرؤيا. حينما أذن الملك الذي رآه في المنام وقف على مرتفع، ولما أقام نزل إلى الأرض، وعلى ذلك جرى عمل المسلمين قاطبة إلى ما قبل وجود مكبرات الصوت. كانوا في أول الإسلام لا توجد هذه المنائر ناطحات السحاب، كانوا يصعدون على ظهر المسجد ويؤذنون. هل كانوا يفعلون كذلك في الإقامة؟ الجواب لا، كانوا يقيمون في المسجد. لما؟ لأن المقصود بالأذان إعلام الخارجين عن المسجد، والمقصود بالإقامة إعلام الحاضرين في المسجد. الآن إذا استعملنا مكبر الصوت في الإقامة كما نستعمله في الأذان خالفنا السنة. إذن هذه وسيلة ذات شقين، من زاوية جائز اتخاذها ومن زاوية أخرى لا يجوز اتخاذها. كيف يمكننا أن نميز مثل هذا التمييز الدقيق وسيلة حادثة يمكن استعمالها فيما هو مشروع ولا يمكن استعمالها فيما ليس بمشروع؟ ألا وهو الفقه الذي دعا الرسول عليه السلام لمن شاء من الناس في النص العام، قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. في النص الخاص المتعلق بعبد الله بن عباس قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان كذلك، كان ترجمان القرآن وكان فقيها من فقهاء الإسلام. لذلك نحن ننصح المتحمسين من طلاب العلم من إخواننا الذين نعرفهم وإخواننا الآخرين الذين نؤمن بهم في الغيب، ننصحهم أن يوفروا جهودهم وأن يغتنموا شبابهم في التوسع في العلم حتى لا يقعوا في مطبات يخالفون فيها الإسلام بحجة أن الوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان. فنحن نقول: نعم، الوسائل تختلف باختلاف الزمان والمكان، ولكن لا يحسن تطبيقها وفق الشرع إلا من كان فقيها في الكتاب والسنة. أقول معترفا ومتبعا لقول أهل العلم: من بركة العلم عزو كل قول لقائله. هذا التفصيل الذي الدقيق الذي سمعتموه مني آنفا لا يعود الفضل إلى فقهي أنا، أنا ما أنا إلا فقط مقتدي بمن سبقني وهو الذي فتح لي هذا الفهم الدقيق فيما يتعلق بالوسائل، ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أستطيع أن أقول الآن انطلاقا مما سأذكره عن شيخ الإسلام أن مسألة الوسائل تتعلق بما يعرف عند علماء الأصول بالمصالح المرسلة. المصالح المرسلة هو الأخذ بأمر حدث لم يكن من قبل، فهل يجوز الأخذ به سواء كنت وسيلة أو مصلحة مرسلة؟ النتيجة واحدة في الحقيقة، لكن التعبير العلمي القديم هو المصالح المرسلة. العلماء اختلفوا في جواز الأخذ بالمصالح المرسلة، فمن قائل بالجواز ومن قائل بعدم الجواز. ومن أوسع من تكلم في هذا المجال هو الإمام بحق أبو إسحاق الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام. ثم جاء من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فتكلم بكلام حول المصالح المرسلة عظيم جدا، ويدل على ما هو مشهود له لأنه

بارك الله فيك. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس الآخر. كنت تغلي لا هيك يعني إخوة الله إلا إذا عندكم شيء أو لا ما عندي شيء. كل أحد الإخوة انضحوا وصحي بارك. أحد الإخوة الشيخ مفكر بي من الرياض يطلب أن أسألكم سؤالا. وهذا السؤال في حقيقته مهم، ويعني كثر الكلام حوله أيضا في السنوات الأخيرة، حيث كثر الكلام بصورة عام حول الدعوة وما يتعلق بها وما يتصل فيها وحولها إلى آخره، وهو مسألة وسائل الدعوة. فأقوال الناس الآن في مسائل الدعوة، وسائل الدعوة، وسائل الدعوة إلى الله مختلفة تقريبا إلى ثلاثة أصول أو كلمات. الكلمة الأولى أن وسائل الدعوة توقيفية في أصلها وفرعها. الشيء الثاني أو القول الثاني أن وسائل الدعوة اجتهادية، الباب فيها مفتوح. والقول الثالث أن وسائل الدعوة توقيفية في أصلها، وأما التطبيق عليها فيختلف باختلاف العصر ومتطلباته وما شابه ذلك. فيريد الأخ من فضيلتكم شيخنا الإجابة حول هذا السؤال مع ذكر شيء من التفصيل فيما يتعلق حوله، وأجزاكم الله خيرا. والله الذي يبدو لي والله أعلم أن المسألة لها علاقة وثيقة جدا بموضوع المصالح المرسلة التي نتكلم عنها في بعض المناسبات، ونبين الفرق بينها وبين ما يسمونه بالبدعة الحسنة. فنحن نقول بداهة وضرورة شرعية بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا من جانب تعميم إطلاق لفظة الضلالة على كل محدثة في الدين. أما المصالح المرسلة فهي التي تتعلق بالوسائل المحدثة، ولعلك تذكر بأننا حينما نتكلم في موضوع المصالح المرسلة أننا لا نقول بعدم شرعيتها كما هو مذهب بعض المذاهب الإسلامية المتبعة، كما أننا لا نقول بالأخذ بها مطلقا، وإنما لابد من القول فيها بالتفصيل. وهذا التفصيل مما استفدناه والحق يقال من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما تحدث حديثا مفصلا جدا حول هذه القاعدة الشرعية، وهي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأكد أنها عامة وأنه لا تخصيص لها، ثم عرج إلى البحث عن المصالح المرسلة. فذكر، وهذا في اعتقادي جواب السؤال المذكور آنفا، ذكر أن أي حادث يحدث ويراد تبنيه باسم تحقيق مصلحة مرسلة طيبك الله، هاي إكرام الشيخ، ينظر يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الأمر الحادث الذي يراد به تحقيق مصلحة مرسلة، فيقول: إن كان المقتضي للأخذ بها قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فهو لم يأخذ في هذا الأمر فلا يجوز الأخذ به. أما إذا كان المقتضي حدث بعد الرسول عليه السلام ثم مع ذلك فيه تحقيق مصلحة للمسلمين قال أيضا لا يجوز إطلاق القول بجواز الأخذ بها، وإنما لابد من النظر في هذا الأمر الحادث بعد الرسول عليه السلام، النظر في الواجع أو الدافع على الأخذ به، هل هو ناشئ بسبب تقصير المسلمين في الأخذ ببعض الأحكام الشرعية التي شرعت في النص أو لا. فإن كان الأمر الأول لم يجوز الأخذ به لأنه يؤدي إلى تعطيل أحكام شرعية باسم وسيلة تحقق مصلحة شرعية. أما إن كان الأمر الآخر وهو أنه ليس الدافع على الأخذ بهذا الأمر الحادث يحقق به مصلحة مرسلة هو تقصير المسلمين وإنما اختلاف الظروف، فهنا يقال ما دام أن هذا الأمر الحادث لا يؤدي إلى مخالفة حكم شرعي ولا وسيلة من الوسائل الشرعية حين ذاك يجوز الأخذ بهذا الأمر الحادث. أظن هذه المسألة هو جواب هذه البلبلة التي حكيتها آنفا عن بعض الطلاب. أنا أضرب على ذلك مثلا تفقها مني فأقول كان المقتضي لأن يكون الأذان مشروعا في غير الصلوات الخمس المقتضي كان قائما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أعتقد أن هذا المقتضي بالنسبة لبعض الصلوات السنوية كالعيدين عيد الفطر والأضحى والناس في غفلة ضحى، هؤلاء بحاجة أن يذكروا بالأذان بل وعلى الأقل بالصلاة جامعة، لكن الرسول عليه السلام ما فعل ذلك. إذن المقتضي كان قائما للأخذ بتشريع أذان أو ما ينوب منابه من مثل الصلاة جامعة، فإذ لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من ذلك كان الأخذ بإحداث الأذان أو ما ينوب منابه هو من محدثات الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وإلا إن قيل هذا أمر صارح هل خفي ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حاشا لله. هذه أو هذا مثل ونوع معروف عند العلماء قديما، أولئك الذين يهتمون بتفريق بين السنة والبدعة الضلالة هم ينكرون حتى القول بالصلاة جامعة لأنه لم يكن هذا في عهد الرسول عليه السلام فضلا عن الأذان. الملاحظة اليوم من الناحية الفقهية أمران متباينان تماما، أحدهما مما يفرح به وهو أن لا أحد من المذاهب المتبعة اليوم يقول بشرعية الأذان للعيدين، ولكن بعض المذاهب تقول بشرعية القول الصلاة الجامعة، مع أنه لا فرق أولا، وجاء النص في صحيح مسلم بأنه لم يكن هناك لا أذان ولا صلاة جامعة. مثال آخر حدث وحدث بعد زمن وهو بلا شك يحقق مصلحة للمسلمين، ولكن هذه المصلحة قد جاء الشارع الحكيم بوسائل شرعية تحقق الغاية التي يرمي إليها أولئك الذين أحدثوا وسائل جديدة لتحقيق نفس الغاية وهي الضرائب. الضرائب فرضت وأحلت محل الوسائل التي شرعها الله عز وجل لتغذية بيت مال المسلمين، منها الزكاة مثلا، منها المواريث التي لا وارث لها، منها الأوقاف، منها إلى آخره. عطلت هذه الأحكام فخلت وخوت بيوت مال المسلمين من الأموال، فأحدثوا هذه الضرائب فيقال فيها إنها وسائل غير مشروعة لأنها تعطل الوسائل المشروعة. على ضوء هذا البيان يكون الجواب عن ذلك السؤال. جزاكم الله خير يا شيخنا. أياكم خير. مشكلة الدكتور عندي سؤال عن وسائل الدعوة، هل هي توقيفية ولا اجتهادية وكذا؟ أقول شيخنا جزاكم الله خير، الجواب واضح. وياه. لكن يعني من باب زيادة الإيضاح إن أذنتم أن أضرب أمثلة عما يكثر الكلام حوله. حسن. فكثير من الدعاة يجمعون كثيرا من الناس حولهم بالتمثيل المسمى بالتمثيل الإسلامي والأناشيد المسمى أناشيد إسلامية، وأحيانا بعضها أو بعضهم يتجنب استعمال الدفوف، يعني باب أنه مثلا الدفوف، لكن كأناشيد وتسمى إسلامية دينية هذا موجود، والرحلات، اتخاذ الرحلات كأسلوب ديمومة أو غالبا ما يكون في هذا الباب، ككرة القدم والألعاب الرياضية وما شابه ذلك. وضمن هذه الدائرة يعني يكثر الكلام حول هذه المسائل كأساليب يستغل بها الشباب ويجمعون للدعوة وما شابه، والله تعالى أعلم. أنا أقول في الأمور الحادثة ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأصل في العبادات المنع إلا لدليل، والأصل في العادات الإباحة إلا لدليل. الوسائل التي ذكرتها تدخل في قاعدة من هاتين القاعدتين. الأناشيد التي تسمى اليوم بالأناشيد الإسلامية، إذا فرضنا أنها سالمة من مخالفة للشرع في ألفاظها، في معاني ألفاظها، إذا سلمنا لأنه لا شيء في ألفاظها من جهة، وأنه لا شيء فيها من مخالفة من جوانب أخرى، كمثل مثلا تقليد الماجنين في إنشادها، إذا فرضنا أنها خالية عن أي مخالفة من مثل هذه المخالفات، نحن نقول الأصل في مثلها الإباحة فلا يقال بالمنع. ولكن هل واقع هذه الأناشيد الإسلامية أنها خالية من أي مخالفة مما ذكرنا أو مما لم نذكر؟ أنا في حد علمي واطلاعي أن الأمر ليس كذلك، على الأقل إنها جعلت وأنزلت منزلة القرآن، صارت أناشيد إسلامية يتغنى بها الشباب المسلم فيعطل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وقول عليه السلام: أعادوا هذا القرآن وتغنوا به، والذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقلها. أنا مرة تحدثت بمثل هذا الموضوع في بعض المجالس، قال لي أحد الشباب الذين ابتلوا بهذه البلوى، قال: والله يا شيخ النصابس، لقد انتهينا بهذه الأناشيد عن تلاوة القرآن. أنا أعرف من نفسي والحمد لله منذ نعومة أظفاري كما يقال، لما كنت في الدكان وأنا تعاطى مهنة تصليح الساعات صرت أضع المصحف أمامي فأحاول ليس فقط أن أقرأ بل وأن أحفظ شيئا وأنا في عملي. وكنت أتأول هذا العمل من قولي عليه السلام تعادوا هذا القرآن وتغنوا به. ما يوم من الأيام خطر بالي أن أتغنى بنشيد إسلامي، لكن بلى كنت أتذكر مثلا قصيدة ابن الوردي التي مطلعها إيش دع ذكر الأغاني اجتنب ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل. ومن جبت ما يقول هناك أنا لا أختار تقبيل يد قطعها أجمل من ذاك من تلك الخبل إنجزتني عن إيش إنجزتني والله أنسيتها. لا تقل ذهبت أربابه كل مطار على الدهب. هذا نشيد فيه روح فيه توجيه فيه أخلاق. انظر الآن الأناشيد الإسلامية، انظر تلحينها وتوقيعها على القوانين الموسيقية، إن لم نقل الغربية فلنقل إنها القوانين الماجنة التي ليس لها صلة بالإسلام إطلاقا. فإذا فرضنا إذن خلو هذه الأناشيد من مخالفة ما، فنحن على الأصل مذكور آنفا وهو الإباحة. مثلا أيضا كرة القدم، هذه وسيلة رياض لتقوية جسد المسلم، نحن لا نرى هذا مانعا، ولكن هل اللعب بكرة القدم اليوم تطبق عليها أحكام الشريعة؟ الجواب لا. أخيرا ظهر في بعض ما نرى، ومن قبله كنت أرى أيضا، وهذا ينبغي أن نذكره إنصافا للجماعة، الإخوان المسلمين كانوا من جملة الجمعيات القليلة جدا التي تبنت الرياضة وبخاصة كرة القدم. فكنت يعني مغرما بالاطلاع على جريدة الإخوان المسلمين التي كانت تصدر في القاهرة في زمن حسن بن رحمه الله، فكانوا ينشرون أخبار رياضية من جملتها أنه أقيمت مباراة بين جماعة الإخوان المسلمين وجماعة كذا، فحضرت الصلاة فصلوا صلاة العصر مثلا جماعة في الملعب البلدي. هذا شيء طيب، ألبسة طويلة ليست كشفية، معناها فرضوا نظامهم وعقيدتهم الإسلامية على هذه اللعبة التي أصلها لعبة أجنبية لا بأس منها. لذلك نحن نقول هذه الوسائل إن لم تخالف جانبا من جوانب الشريعة فالأصل فيها الإباحة، بل قد تكون من الأمور المستحبة أو الواجبة إذا كانت تحقق أمرا واجبا، مثل قولي عليه السلام أرموا ولا أن ترموا أحب لي من أن تركبوا، وأحاديث الأمر والحض على الرماية هي معروفة وكثيرة جدا. أرموا فإن أباكم إسماعيل كان راميا. الآن الرماية بالحراب وبالسهام موضة أصبحت يعني نشا منسية، فلا شك أنه يقوم مقامها وسيلة. حدثت اليوم شتى أنواع الرمايات المعروفة، فما أحد من المسلمين يقول أنه هذه التمارين بهذه الوسائل المحدثة أنها لأنها محدثة لا يجوز الأخذ بها، لكننا نقول يجوز بل قد يجب الأخذ بها على ضوء ما سبق من البيان. فلذلك الأمثلة التي ذكرتها في الحقيقة يجب أن تحاط بهذه الهالة من البيان الشرعي الذي لا بد لأي جماعة مسلمة أن يلتزموها وأن لا يحيد عنها قيد شعرة. لعل في ذلك بلاغ للناس. جزاك الله خير الشيخ. يكون عنده معرفة بالألحان الموسيقية للأغاني العصرية الحاضرة. هذه الألحان لهذه الأغاني نقلت إليها. ولذلك لابد لمن يغني أن يكون عنده الأذن الموسيقية التي تنقل ذلك اللحن من تلك الأغنية إلى الأغنية الإسلامية الجديدة. وكل الأغاني ملحنة على أساس من تلك الألحان أو التي لعنت الأغاني. لذلك لابد أن يكون سماعا للأوتار ولآلات الموسيقى ولآلات العزف حتى يستطيع حذق هذا اللحن ليغني بهذه الأغنية. وإلا ما تأكيد لكلام الأستاذ عثمان جزا الله خير شيخنا. الآن الأمر أعظم من هذا، ليس فقط مجرد يعني عموم الأنغام الموسيقية أو كذا، ولكن الآن مثلا هناك أغنية مشهورة قد تكون عاطفية أو وطنية أو ذكر الحب والمحبوب، فتنقل بلحنها لكن بكلمات زعموا إسلامية. كثير من الناس يتغنون باللحن ولا يتغنون بالكلام، فهذا محظور شيخ لك يبدو والله أعلم. هو كذلك. نعم. الله أكبر. كل من الموسيقى كل من الألحان لأسماء القائل فاطولاتي مش الألحان المعروفة، أسماء الألحان التي يجب على المقرئ أن يتقنها ليعرف التجميل حتى في القرآن. القرآن الشيخ عربي القباني ألف كتابا في التجويد ألحق به أسماء الأنغام هي على المعروف الرصد والبيات والجاسكار والأمثال ذلك. أمامي رأيته أحد المقرئين المشهورين أنه جلس مع شخص وأخذ يذكر له يقول له الآن بقرأ لك، هذا خطأ الاعتقاد، أنا بقرأ لك الآن على المقام الحلبي، أقرأ لك على المقام الكذا الأندلسي، والله للقرآن. الله أكبر. أعوذ بالله. فتح الشر كله على بهذا الباب، وهو الباب مفتوح من قبل، لكن الآن بعد الفتاوى التي نشرت في بعض الجرائد حول الموسيقى وإباحتها فهذا سيزيد الباب زيادة. قال حتى بعض يقول يعني للتشجيع من الكلمات اللي تروى عن بعض أهل العلم إنه يعني كيف الأذن التي لا تطرب والقلب الذي لا يميل للغناء ولا يحفو قلبه إلى الألحان. هذا إيش بده يكون هذا؟ الله أكبر. شيخنا كلمة قرأتها لحسن العطار شيخ الأزهر يقول من لم يستمتع بالأوتار على غطاف الأنهار مصحوبة بالأشعار فهو جلف الطبع حمار. هناك شيء مهم جدا ودقيق جدا معروف عند العلماء قديما وعند القليل منهم حديثا، الشيء يكون مباحا فيحرم لا لذاته وإنما لغيره. فإذا فرضنا هذه الأناشيد لا شيء فيها كما ضربنا مثلا آية، يا أخي شو فيها؟ فيها أنها مع الزمن هتؤدي إلى الوقوع في مخالفة شرعية. من الذي يفقه قبل أن تقع هذه المخالفة؟ من الذي ينتبه لها؟ هؤلاء الغافلون الذين لا يقنعون بل لا يعرفون بأن هناك شيء اسمه محرم لغيره. القطرة من الخمر محرمة، الجاهل يقول لك إيش فيها هاي؟ لكن قطرة بيجيب الثاني بيجيب الثالثة، مثل ما قال شوقي، نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. اللقاء هي الغاية المحرمة أصلا. هذه التي بين يديها وسائل حرمت لكي لا تقع تلك الغاية الفاحشة الكبرى. الناس اليوم في غفلة عجيبة جدا. الكتاب الإسلاميين فضلا عن غيرهم يريدون نص أن هذا الشيء محرم بالقرآن، والأحسن منهم في السنة، أما بالاجتهاد فهم لا ينظرون لأنهم بقواعد أهل العلم هم بها جاهلون. التحريم لغيره يسد علينا أبوابا من الشرور كثيرة وكثيرة جدا، منها هذه الأمور التي يزندنون حولها كوسائل للدعوة. ذكرت أنت في جملة ما ذكرت الخروج في رجال في رحلة، ما في مانع، لكن هذا الخروج يلتزم فيه الأحكام الشرعية. أنا في ظني في الغالب حينما يخرجون أكثرهم لا يعلمون أحكام التي تجد لهم بسبب خروجهم من بلدهم. خلاصة القول أن العلم نور وبصيرة للإنسان يهتدي بها في ظلمات الجهل، والله المستعان. من ضمن الأمثلة أنا التمثيل ما عقبتم عليه ولو بجملة يعني يسيرة. التمثيل. التمثيل أوضح لأنه يقع فيه مخالفات كثيرة. الرجل يتمثل بالمرأة، يتمثل بالرجل الصالح وهو طالح، يعني يقع فيه تزوير كثير وكثير جدا. نعم. الله المستعان. إذا ممكن كتلخيص بجملتين حول هذا الموضوع الذي يفتنون به كثيرا جزاك الله خيرا، أن نقول بأن هذه الوسائل في أصلها طبعا عدد التمثيل الذي هو محرم لذاته لما فيه مكذب وكذا قد تكون مباحة في أصلها، ولكن بشرط أن تأخذ الإطار الشرعي وأن تستعمل فيها الأحكام الشرعية، هذا أولا. وممكن شيخنا أن نقول كما فهمنا منكم في مواضع أخرى بأن لا تكون هي الغالبة حتى لا تنسي الإنسان العلم والهدف الأساسي والغاية الأساسية، حتى لا تنقلب الوسائل غايات ونحن لا نشعر. صدقت. بارك الله فيك. صدقت وفيك بارك.